إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، لما خلق الله عز وجل الخلق وأنزلهم إلى وجه هذه الأرض بين لهم طبيعة هذه الحياة وبين لهم أن هناك صراعا شديدا سيدور بين الحق والباطل شاء من شاء وأبى من أبى، وبين لهم أيضا أنه في الغالب الأعم أن عدد الباطل أو أهل الباطل أكثر وعتاده أكثر، لكنه في المقابل جعل قدم الحق أقوى وأثبت وإن كان عدد أتباعه أقل. أيها الأحبة، إن من يعطي ظهره لعدوه إنسان واهم أو مغرور، فالله عز وجل قد قال: يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الله عز وجل أيضا أعلمنا بأن طبيعة هذه الحياة ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وأنه كلما زيد للعبد في الابتلاء كلما رفع الله عز وجل درجته من صبر العبد. لذلك نشاهد قاعدة ذهبية تقول: قال صلى الله وسلم وبارك عليه: أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فكلما اشتد عونه وكلما قوي يقينه وكلما ازداد قربك من الله عز وجل، فإياك أن تظن أن طريق الحياة سيكون مفروشا لك بالورود والريعين. نعم، طريق القلب هو الذي ملئ سعادة، أما طريق الله فيما يبدو للناس ففيه ابتلاءات قدرها الله عز وجل. أيها الأحبة، إن كثيرا من الناس ينظر إلى هذه الابتلاءات نظرة غريبة عجيبة. لو خلقنا الله عز وجل وأعلمنا أنه ليس هناك ابتلاء ثم كان الابتلاءات، لحق لأي إنسان أن يقول ما يقول. لو خلقنا الله عز وجل ولم يبين لنا طبيعة هذه الحياة ثم فوجئنا بعد ذلك بابتلاءات، لحق لأي قائل أن يقول ما يقول. لكني قررت لك الآن أن الله عز وجل خلق وبين، إذن الأمر واضح معلوم للجميع. وقديما قالوا: كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا يجتنى ندرس أظن بالله أن ضيق عليك في معاش أو ضيق عليك في عمل، حتى ندرس أظن بالله إن ابتليت في أهل أو ابتليت في مال، حتى ندرس أظن بالله فلا بد أن نراجع قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن القرآن صفحة مفتوحة للجميع، والله عز وجل قد قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والغريب العجيب أن كل عسى في القرآن تتحقق. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. لماذا يبتلي الله تبارك وتعالى؟ ربما يبتلي ليرجعك إليه، ربما يبتلي ليكسر كبر قلبك، ربما يبتلي حتى تشعر بالعجز إليه، ربما يبتلي لأنك ابتعدت عنه، ربما يبتلي حتى تقول: صعد على النخلة، ماذا يفعل في النخلة؟ فإنك تهلك حرثك وتهلك زراعتك. يبتسم إليك قائلا مقولة الخبير: لا والله أنا لا أهلكها، بل هذا هو سبب بقائها وخيريتها. لو لم أفعل فيها أو معها هذا الأمر ما وصل النخل إلى ما وصل، ولما أخرجت ثمرا ولما أخرجت عنب. ظاهر الأمر يا أحبتي في الله أنه تعظيم، لكن الظاهر هذا لا ينبئك عن الباطن إلا إذا علم أن هذا التعظيم يحمل في طياته الخير الكثير الكثير. وذلكم الرجل يذهب إلى طبيب بولده، أسأل الله عز وجل أن نعافي أبناءنا وأبناء المسلمين، لكن الطبيب يقرر عملية جراحية ربما تستأصل فيها اليد أو القدم فيبكي والد، لكن الطبيب يقول له: تحمل، لا بد من هذا الأمر. ويتمالك الوالد نفسه ويقرر هذا القرار أنه ستقطع يد ولده أو قدم ولده. أيها الأب الحنون، أيها الوالد الذي انتظرت هذا الولد طويلا، ماذا تفعل؟ هل تضحي بابنك فينظر إليك قائلا: لا والله أنا لا أضحي به، ولكني أقدم القليل حتى التي إذا نزلت شديد انك ترفع يديك الى من شدة الفتن وكثرتها. هذا حال كثير منا الآن، لكن الآن نتمناه بسبب الفتن وكثرتها. فقال يوسف ابن أسفار: وأما أنا فلا أكره طول البقاء، أنا أتمنى أن يمد الله عز وجل علي في عمري. لماذا؟ قال: فربما من الله علي بساعة تكون سبب سعادتي، ربما من علي بشهر رمضان أو بعمرة وزيارة إلى بيت الله أو بصلاة أخلصت فيها لله، فيكون هذا العمل سبب سعادتي. وقال رهيب بن الورد: وأما أنا فأحبه إلى قلبي، أحبه إلى الله تبارك وتعالى، أحبه إلى قلبي، أحبه إلى الله تبارك وتعالى. والإيمان بالقضاء والقدر هو بلسم الجراحان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. أيها الأحبة، ربما في مثل هذه الموضوعات نحتاج إلى ردود عملي، نحتاج إلى أمثلة كثيرة حتى يوقن الناس بهذا الأمر بعد تقرير النظر. لكني أقول لك حبيبي في الله، رأيت أمورا كثيرة حدثت لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أطلب من الإخوة أن يتقدموا. حدثت أمور كثيرة لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ظننتها شرا، أو ربما ظننت أن الله عز وجل تخلى عن أنبيائه، ولكني أسألك: ما إجابتك بعد نهاية كل قصة علمتها من هذه الأمور ومن تلك القصة؟ من كان يظن أن نوح عليه السلام هو يصنع الفلك على أرض يابسة والناس يستهزئون به، أن هذه ستسير يوما ما على وجه الماء، ومن أين سيخرج الماء؟ من كان يظن أن يونس عليه السلام بعدما صار في بطن الحوت غربة البحر وغربة الحوت وصار الحوت غربة له، من كان يظن أنه سيخرج يوما ما؟ من كان يظن أن موسى عليه السلام بعدما صار العدو خلفه والبحر أمامه سينجو من هذه المحنة؟ من كان يظن أن يوسف عليه السلام بعدما وضع في غيابهم السجود ونسيه كل الناس أن يخرج بعد ذلك؟ سأوفر لك من هذه الكلمة: من كان فنظر الرجل وقال الحمد لله لعل في ذلك ويشاء العلي القدير أن يهجم النصوص في نفس الليلة على القرية ويحكم كل ما فيها ولا ينجو من القرية إلا ابن هذا الرجل. حبيبي في الله أخدم بهذا ذلكم الشاب من محافظة المنيا الذي لما خرج الناس من صلاة الجمعة وجدوه وقد ضربه القطار والشاب الآن ينفض أنفاسه الأخيرة فبدأوا ينقلونه لا إله إلا الله فقالها ثم فرض روحه إلى الله فسحبوه وأرادوا أن يخرجوا هويته ليعلموا من إلى أي مكان سيأخذونه ففوجئوا بأنه نصراني. ظن الناس أن في هذا القطار أو في هذا الضرب شرا لكن كانت فيه نجاة فذهب أهل البلد جميعا إلى والده ولأول مرة تأخذ قرية بأكملها لعذاب رجل نصراني فأخبروه أن ولده تلفظ بكلمة التوحيد في آخر حياته فما كان من الرجل إلا أن قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أقسم لكم بالله قد كنت أعلم أن ولدي سيدخل الإسلام وكنت أحذره وأهدله وأقول له والله لو صرت وراء الشمس لأتيت بك وقبلتك وجعلتك عبرة للعالمين ولكن يشاء الله عز وجل أن يقولها وأنا أقولها لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم. أظن أن آبائي وإخواني يعلمون من الأمثلة الكثير ولكن لا أريد أن أطيل عليكم فلا تسيء الظن بالله تبارك وتعالى وإياك أن تظن أنني بهذا الأمر أقول لك استسلم للركود استسلم للذل استسلم للتعب والهوى لا والله ما أقصد هذا بل شعار المؤمن السائر إلى الله عز وجل استعن بالله استعن بالله ولا تعجز فإن استعنت بالله وأديت ما عليه وابتلاك الله فالأمر خارج عن إرادتك فقل قدر الله وما شاء فعل. إياك إياك أخي الكريم أن تحتج بالقدر لأننا نشاهد ازدواجية نشاهد الناس يحتجون بالقدر في أمور الدين أما في أمور الدنيا فنشاهد المريض يذهب إلى الطبيب ونشاهد الفقير يعمل حتى يصير غنيا ونشاهد الطالب يذهب إلى دراسته ونشاهد صاحب المصلحة يذهب إلى مصلحته لا يحتج بالقدر في هذه الأمور فلماذا تحتج بها في دين الله عز وجل؟ استعن بالله ولا تعجز. إني سائلك سؤالا هل أنك كنت تسير في الصحراء وليس معك ماء ثم نمت بعد ذلك ما هو جزاؤك بين يدي الله؟ الجواب قتلت نفسي. لماذا؟ لأنني ما أخذت بأسباب النجاة هل أنني أخذت ماء في قلب هذه الصحراء ثم جئت بجرة الماء فوسكتها على الأرض ثم مت بعد ذلك ما هو موقفي؟ قتلت نفسي. هل أنني سرت بهذا الماء ثم انتهى الماء رغما عني فلم أستطع أن أفعل شيئا ما هو موقفي بين يدي الله؟ نحسبك عند الله عز وجل من أهل الخير فلقد أخذت بالأسباب واستنفذت السبل فلا تحتج بالقدر يا أخي الحبيب. أنا أقف أمامكم الآن أرفع يدي وأضع أخرى وأتكلم بكلام ولا أتفوه بكلام آخر فإن دل هذا فإنما يدل على حرية جعلها الله عز وجل لي فلا تحتج بالقدر لأن من احتج بالقدر هالك من احتج بالقدر على المعصية هالك ولكن وعلى آله وصحبه وسلم.